Hela hela hey, hela hey, hela hela hey, hela hey. هات الجواهر والحلي يلا يا امو هللي، هذي العروس مدللي ومتقلي بالمال. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. غزالي.